والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في دروسنا السابقة قد تحدثنا عن مسائل تتعلق بكيفية معرفة الأحكام، وأنها قد تكون بطريق العلم واليقين، وقد تكون بطريق الظن الغالب، وأن أغلب الأحكام جزئيات فرعية، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في حياة الناس، إنما تعرف بالظن الغالب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام عددا من الأمثلة والوقايع لتثبيت هذه القاعدة العامة، ثم عرض لأمر مهم جدا في هذا الباب، وهو أن الظن الغالب الذي يبنى عليه الحكم أو التصرف قد يظهر خلافه، فإذا ظهر خلاف الظن الذي بنى عليه المكلف حكمه فما الحكم؟ فهل يعمل بذلك الظن يستمر العمل عليه، أو يبطل العمل فيقضي إن كان عبادة، أو يأتي بالعمل بالحق إن كان معاملة أو نحو ذلك؟ هذا سبق لنا في الدرس الماضي أن ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وذكر له أمثلة، وما يزال في بيان أمثلة ذلك. قال: ومنها، يعني من هذه الأمثلة التي يظهر فيها خلاف الظن الذي بني عليه الأمر أو الفعل أو العمل، منها إذا أكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه، أكملوا عدة شهر شعبان 30 يوما بسبب غيم أو قتل أو نحو لم يرد إلى، على ظن أنه 30 يوما. قال: ثم كذب ظنهم في أثناء النهار، يعني في أثناء النهار تبين وثبت لهم في أثناء يوم 30 الذي ظنوه 30 أصبحوا مكرين، تبين أن ظنهم كان على غير الواقع، وأن هذا اليوم من رمضان. فما الحكم؟ هذه مسألة تعرض أحيانا للناس وليس لفرد. إذا ظن الناس أن يوم غد 30 بسبب غيم أو قتل أو نحوه لم ير الهلال فأصبحوا مفطرين، طبعا يوم 30 يوم الشتاء لا يجوز صيامه، إذا لم يتبين يكتشف رؤية الهلال من شهادة عدل لا يصح لهم أن يصوموا، لأنه لا يجوز صوم يوم الشتاء. فإذا لم يتبين الهلال واعتبروا ذلك اليوم من شعبان، ثم طبعا يصبحوا مفطرين، ثم تبين لهم أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان، فما الحكم؟ قال الشيخ: في هذه الحال وجب القضاء، لا شك يجب عليهم القضاء، قضاء ذلك اليوم لأنهم أفطروا. قد يقول قائل: أفطروه لعذر، ما الفرق بينهم وبين الناس الذي قال من نسي فأكل أو شرب فأتم صومه إلى آخره؟ والجواب أن الناس ورد فيه الحديث، وأن هذا الأصل أنه يعني إذا مقرون برؤية الهلال، وقد رؤي الهلال فلا بد من، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا برؤيته، وقد رأوه أو ثبت لديهم فعليهم أن يصوموا، إذا وجب القضاء بلا خلاف. يبقى مسألة: هل يمسكون، يعني إذا علموا أنه من نهار رمضان هل يلزمهم الإمساك وعدم الأكل والشرب مع أنهم كانوا مفطرين، أو يستمروا مفطرين لأن اليوم أصبحوا مفطرين؟ قال وفي الإمساك ما في إمساك ما بقي من النهار قولان، يعني في المذهب الشافعي قول يقول ليس عليه إمساك لأنه أصلا مفطرون ولا بد من القضاء فلا حاجة إلى الإمساك، وقول آخر يقول يجب الإمساك. ولعل هذا القول الذي يقول بوجوب الإمساك هو الأقرب إلى الدليل وهو الأظهر، لأنها بين القولين هما قولان في مذهب الشافعي. والشيخ ابن قدامة في المغني يقول يعني يقول إن الإمساك واجب على حد علمه بلا خلاف، الإمساك بقية النهار واجب بلا خلاف. ومثل ذلك قال هو ذكر الشيخ ابن قدامة في هذه المسألة يعني أمثلة أخرى، قال من يعني أفطر لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار هل يجوز له الإمساك أو يجب عليه الإمساك أو يجوز الفطر؟ لا. قال من كان مسافرا ووصل بلدته حضر أو كانت حائضا أو نفسا فطهر في أثناء النهار أو كذا إلى آخره، قال كل أولئك يجب عليهم إمساك بقية النهار. وكذلك هذه الحالة إذا ثبتت رؤية الهلال عرفوا أن الهلال دخل تلك الليلة وكان هذا اليوم من رمضان وقد أفطروا أوله فعليهم الإمساك وعليهم القضاء باتفاق، القضاء يجب بالاتفاق. قال هذه مسألة أخرى، ومنها إذا تسحر الصائم، هذا أمثلة بعضها تذكرها في الصيام بعضها في الزكاة وتأتي، إذا تسحر الصائم ظانا بقاء الليل، تسحر أكل وشرب في آخر الليل على أساس أنه الليل ويظن أنه الليل ثم تبين له أنه نهار فصل عصر، فما الحكم في ذلك؟ نحن عندنا إيش اختلاف الظن، يعني يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو لم يتبين له وظن ظنًا غالبا أنه ما يزال في الليل فتسحر وأكل وشرب ثم تبين له أن الوقت الذي أكل فيه أصل عصر، ما الحكم في هذا؟ إذا اختلف ظنه فما الحكم؟ هل يصح صومه ذلك اليوم؟ الصيام لابد أن يصوم، لابد أن يصوم، لكن هل يجزئه ذلك اليوم الذي أفطر في أوله ظنًا أنه في الليل أو لا يجزئه؟ الشيخ هنا يقول إذا تسحر الصائم ظانا بقاء الليل فأخلف ظنه أو فأخلف ظنه، يعني ظنه أخلف تغير وتبين أنه لم يكن في الليل بل هو في النهار، قال لزمه القضاء، لزمه القضاء. لاحظ هذه المسألة فيها أحوال، يعني أكل وشرب أو شرب يظنه ليل فلا يخلو الحال من ثلاثة أحوال أو الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يتبين أنه ليل فهذا لا إشكال فيه، أو يبقى على الشك أنه لا يدري هو ليل أو نهار فهذا أيضا لا إشكال فيه، يستمر على ظنه الغالب لأن ظنه بقي ولم يتغير. الإشكال في إذا تبين أنه في النهار. هنا اختلف الظن، يعني كان ظنه ليلا فظن نهارا، يقول يعني لازمه القضاء، هذا هو المشهور من مذاهب الفقهاء كلهم، إذا تبين أنه في النهار فتبين أنه أكل أثناء النهار إذن يلزمه القضاء. وبعض أهل العلم يقول بما أنه أكل وهو يظن أنه ليل ولو تبين أنه نهار فهو لم يعني يتعمد الإفطار فيجزئه ذلك اليوم، وهو معذور في عدم معرفته لأن الأصل بقاء الليل، وهذه مقال عن الإمام الشيخ حسن التيمية، ولكن المذهب عند الحنابلة المذهب المشهور ومذاهب الفقهاء الأربعة بما فيهم الإمام الشافعي الذي هذا الشيخ من أتباعه ومن أصحابه يرون أنه يلزمه القضاء، قال لزمه القضاء. وإن صدق ظنه أو لم يتحقق صدقه فلا قضاء عليه، هذه كنا على إشكال فيه لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل ظانا دخول الليل عكس هذا، أكل أو شرب ظانا دخول الليل يعني كان صائما ثم ظن أن الشمس غربت أكل ظانا دخول الليل فأخلف ظنه، يعني تخلف ظنه، يعني أصبح تبين أو تبين له أنه ما زال بالنهار، يعني لم تغيب الشمس. فما الحكم في هذه المسألة في عكس الأولى؟ قال هنا أيضا هنا يلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وهذا بالاتفاق. إذا تبين إذا أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب وجب عليه القضاء، لا يلزمه ذلك اليوم. وإن أكل في النهار، طبعا فيه هذه تحتريها الأحوال الثلاثة، يعني إذا تبين أنه نهار لزمة. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار، وعندنا قاعدة يجب تذكرونها، قاعدة عامة، اليقين لا يزول بالشك، هذا هنا شك، وكله شك لأنه تبين خلافه. إذن يبقى على أنه في نهار وقد أفطر في النهار ظانا أنه ليل يجب عليه القضاء، لا يزول ذلك اليوم. وإذا تبين أنه ليل لا إشكال في هذا، يعني أكل يظنه ليلا فبان ليلا لا إشكال. لكن إذا أكل يظنه دخل الليل وتبين أنه نهار، هذه هي المسألة. الجمهور على أنه يلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، والبعض يقول أنه يجزئه ذلك اليوم. وإن أكل في النهار أو جامع، وهذه مفطرة أكل وشرب أو جماع ظانا أنه مفطر، هذا من هذا؟ إيش يسمى؟ الناس، يعني ظن انه ظن الناس انه مفطر، يعني انه ليس فينا في رمضان يعني او كذا، فيحتفل بالفطر مفطر، فاما اكل او شرب او جامع، يعني اتى مفطرا من المفطرات. هذا يقول الشيخ فكذب ظنه، يعني تبين له بعد ذلك انه في رمضان. نعم قال او انه صائم، يعني سواء كان في رمضان او غير، يعني هو صائم ثم ظن انه ليس بصائم فأكل أو شرب، بعد ذلك تبين، ظن يعني نسي صيامه وظن أنه على إفطار. قال في هذه الحال لم يفطر صومه. ليش؟ لماذا؟ وتبين له أنه أفطر صومه، أنه أفطر وهو صائم في نهار رمضان. قال هنا والأصل أيضا في صيامه أنه صائم، يقول أنه صائم وشك هل أنه صام أو ليس صائم، تبين أنه يعني في حال صوم ولكنه أفطر. كأن القاعدة تقول عليه أن يفطر، لكن هنا الشيخ يقول لم يفطر صومه وله أن يتم صومه ويجزئه ذلك اليوم، وهذا مبني على النص الحديث الوارد من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. مسألة أخرى في الصوم، إذا اجتهد الأسير في الصوم فصام بناء على ظنه المستفاد من اجتهاده فأخلف ظنه، تغير ظنه، اختلف ظنه، فإن وقع صومه بعد الشهر أجزأه، وإن وقع قبل الشهر فقولان، إلى آخره. مسألة في الصوم أيضا، قال إذا اجتهد الأسير، وذكر الأسير، أسير عادة أو المعروف يعني إذا أطلق الأسير يعني أسير الحرب، أسير عند العدو، بمعنى أنه يعني بين يدينا العدو ومأخوذ على غير يعني إرادته، ولا يدري، ممكن يغلق عليه في مكان لا يعرفه، طلوع الشمس من غروبها كذا، من طلوع الليل من النهار، وجود الشهر من غيره، يعني هذا الأسير. وقد يكون ليس أسيرا، قد يكون سجينا، سجينا في مكان في قبون أو كذا، وقد يكون يعني يعرض له من أحواله الأخرى يعني أنه في مكان لا يستطيع فيه رؤية الهلال ولا رؤية الشمس والقمر. يعني خلاصة أن من لم يستطع معرفة الأهلة الأشهر ودخول الشهر من خروجه، ثم مضى عليه يعني فترة من السنة وقدر أنه يعني حول رمضان أو هذا موعد رمضان أو هذا توقيت رمضان، فصام، اجتهد وصام، عليه أن يجتهد ويصوم، عليه الذي يكلف به ويلزمه أنه طبعا إذا لم يجد من يعلمه بذلك يعني ليس فيه من يعلمه ولا هو يعرف مقالة يعني ليس لديه القدرة على الخروج ومعرفة يعني دخول الأهلة وخروجها ويعلم أنه مر عليه أو في هذا يعني شهر رمضان لكن لا يدري هل هو فيه أو قبله بقليل أو بعده إلى آخره. ما الذي يلزمه هذا أولا في هذه الحال أسير أو تجين أو شخص وقع في مكان ما يعني غابت عنه الشمس والقمر والليل والنهار ولا يدري يعني كيف يعني دخولها وخروجها وقدر أو جاء أو حل أو قرب حلول شهر رمضان ما الذي يلزمه يعني أهل العلم يقولون يلزمه أن يجتهد يجتهد ويبني على غالب ظنه وهذا الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الذي يبقى عليه اجتهد وصام ثم تبين له أن صومه ذلك بغير شهر رمضان فما الحكم في هذا يعني ظنه الذي ظن الذي حصل الذي يعني بنى عليه لم يكن ظنا في محله فما الحكم الشيخ يقول ويقول أن العلم من قبله وبعده من الفقهاء يقولون إن صادف طبعا هذا أيضا له ثلاثة أحوال إما أن يصادف أنه في شهر رمضان هذا لا إشكال وإما أن يصادف أنه كان بعد شهر رمضان يعني يعني يظنه صام يظنه شهر رمضان فتبين أنه شوال أو ذو القعدة فهذا أيضا لا إشكال فيه لأنه اعتبر قضاء يعني حتى لو تبين اعتبره قضاء وإن تبين أنه يعني قبل شهر رمضان صام يظنه رمضان فظن شعبان أو رجب أو كذا فما الحكم هل يجزئه صيام ذلك الشهر الذي جاهد فيه وهو ما يسأله الذي يستطيعه فقط أو لا يجزئه الشيخ هنا قال فإن وقع صومه بعد الشهر يعني بعد شهر رمضان أجزأه لأنه طبع وإن وقع قبل الشهر فقولاه ولم يقول إذا وقع صادف الشهر لأنه أمر مسلم به بداخل وإن وقع قبل الشهر فقولان يعني بالمذهب الشافعي قول يقول يجزئه وقول يقول لا يجزئه طيب ما وجه نظر كل من القولين قول يقول يجزئه اجتهد وصام وتبين له أن هذا الشهر ليس شهر رمضان إنما هو شهر قبله قالوا يجزئه كيف يجزئه رمضان إذا ما جاء وإذا جاء رمضان كيف يصوم يعني ماذا يفعل يصوم أو لا يصوم طبعا هذا الكلام إنما يتصور فيما لو مر وانتهى رمضان يعني ما عرف أنه صام ذلك الشهر قبل رمضان إلا بعد أن مر رمضان وانتهى أما إذا عرف قبل أن يدخل رمضان وعرف أن رمضان جاي ولا أنه الآن في رمضان وجب عليه صيام الشهر الحاضر ها مثلا تكون معروفة لا هذه يعني صورة المسألة اجتهد وصام شعبان ظن منه انه رمضان او رجب ظن منه انه رمضان ثم انتمر انتهى ومر رمضان وقال في شوال او في ذي القعده او في محرم تبين له ان الشهر الذي صامه هو رجب او شعبان وليس رمضان بعد ان مر رمضان ايضا هذه الصوره اما اذا ظهر له رمضان قبل ان يعني بعد ان صام وعرف رمضان في حينه او قبله يعني عرف ان هذا رمضان فعليه ان يصوم هذا لا من الاشكال كلام فيما اذا مر وقد صام عن رمضان شهرا قبله هل يجزئه ذلك الصوم او لا هنا فيه كما يقول الشيخ قولان في مذهب الشافعي قول يقول يجزئه وقول يقول لا يجزئه عليه ان يقضي ان يقضي بعد ان تبين انه صام رجب وان رمضان مر عليه ولم يصمه فعليه ان يقضي هذا القول الثاني فاما القول الاول فوجهه ودليله أنه كلف بما يستطيع الجهله وهو الاجتهاد والتحري وقد قام به واجتهد وتحرى وصام ولا يجب عليه أن يصوم في السنة شهرين قد أدى ما عليه يعني في حين صومه لم يكن واجب عليه إلا ما أداه إليه اجتهاده وتحري فصام على أنه رمضان إذن قد أدى هذا الشهر بنية أنه رمضان فلا يلزم بصومه شهر آخر يعني يقضي هذا لا يلزمه شيء والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا وجه صحيح والوجه الآخر يقول إنه صام في غير وقت العبادة قبل دخول وقتها، في غير وقت العبادة قبل دخول وقتها، فلا هو أداء ولا هو إيه ولا هو قضاء. أداء العبادة قبل وقتها لا يصح، فبكاء لذلك يجب عليه أن يقضيه. نعم. الشيخ هنا قال فقولان يعني عند الشافعية، المذهب عند الحنابلة لا يقول يلزمه أن يقضي، يلزمه القضاء، بناء على ماذا؟ على أنه صام الشهر قبل دخول وقته. نعم. ثم إن قلنا لا يجزئه على القول بأنه لا يجزئه، على القول الثاني عند الشافعية وقولنا مذهب الحنابلة، فهل ينعقد نفلا؟ هل يعني صام، فهل يحتسب له نفل أو لا يحتسب له نفل؟ يعني قول يقول الشيخ وجهان عند الشافعية، ويعني لعل الأقرب إن شاء الله أنه يحتسب له. نعم، هو الوجه الذي يقول لا يحتسب له، يقول أنه صامه بنية الفرض، فإذا لم يكن نيته نفلا فلا تنعقد نية نفلا. والآن قول الآخر يقول نعم، وإن صامه بنية الفرض لكنه أدى هذه العبادة على وجهها الصحيح، ونية الفرض أعلى من نية النفل، ولم تكمل له أو لم تتم له نية فرض لسبب أنه تقدم عن وقته فتجزئه نفلا، ولعل هذا هو الأقرب. من المسائل التي تتعلم باختلاف الظن بعد أن يبني عليه الإنسان حكما وعملا في مسائل الاعتكاف، إذا اعتكف في مسجد، والاعتكاف بالنسبة للرجال لا يكون إلا في مسجد صلى فيه جماعة، والأفضل أن يكون صلى فيه جمعة. فإذا اعتكف في مسجد ثم بان أن هذا المسجد أنه مغصوب أو مملوك لشخص آخر، يعني لا يريد أحد التصرف فيه، أو وقف على جهة أخرى يعني غير كونه مسجد، فمن حكم؟ اعتكف في مسجد على أنه مسجد ثم تبين له أن هذا المسجد في مكان مخصوص، أو أنه مملوك للغير ولا يجوز التصرف مثل الغير إلا بإذنه، أو أنه وقف على جهة أخرى غير يعني العبادة غير الصلاة، إذا تبين أنه غير معد للصلاة لأنه مملوك للغير فاستغله ومكث به الاعتكاف، وماذا؟ لزوم مسجد للطاعة إلى آخره. هو لزم المسجد بمعنى ايش؟ اخذ حيزا من المسجد واستغله على صاحبه، لما تبين انه مغصوب اذا فهو جلس فيه، فاستغل هذا المكان على صاحبه الذي اغتصب منه هذا المكان وهو لا يجوز، فادى فهذا الفعل منه هل هو طاعة او معصية؟ هل هو طاعة او معصية؟ يعني كونه يشغل ملك غيره بغير رضاه هل هذا طاعة أو معصية؟ شغل ملك الغير من غير رضاه ولا إذنه معصية لا شك، لكنه العمل بحقيقته عبادة، اعتكاف من جنس الطاعة فهو طاعة. هذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وأنه يعني النهي عن الشيء هل يقتضي البطلان أو يقتضي الفساد أو لا يقتضي بطلان أو فسادا. طبعا الغزو منهي عنه، الغزو منهي عنه، وكونه اعتكف وشغل مكانا لإنسان من غير رضاه هذا غصب، فهو هذا الفعل منه وهو المكوث في المكان هذا غصب منهي عنه، فإذا كان منهيا عنه كيف يكون طاعة؟ إذا يكون باطلا. هذا وجه نظر الشيخ، يعني يقول إذا اعتكف في مسجد ثم بان أنه مغصوب أو مبروك أو وقف على جهة أخرى بطل اعتكافه، لأن فعله يعتبر غصبا، والغصب منهي عنه، والعبادة لا يكون منهيا عنها، إذا فهو باطل لأنه منهي عنه. والقول الآخر الذي يقول إن يعني النهي لا يقتضي البطلان إلا في أمور يعني محددة، مثلا إذا كان النهي لذاته، نهي عن شيء لذاته يقتضي، إذا كان نهي لغيره لا يقتضي، القول الآخر يقول أنه بصفته عبادة تقبل منه وتصح، وكونه غصب لا سيما وأن هذا الغصب ليس منه هو، إنما هو من شخص آخر، يعني هو لم يقول له اعتكف وهو يظنه مسجد متاح ومباح، ف فتبين له انه مغسول، يعني الذي جعله مسجد او الذي حدده او كذا هو الذي غسله، يعني المتعبد هذا المعتكف ليس هو الغاسل. هذا يرجح ان يكون فعله طاعة لانه لم يغتسل اصلا، صحيح شغل مسجد غيره لكنه على ظن انه مباح وليس على انه مغسول. الكلام يتحقق اكثر ويظهر فيما لو كان الغاسل هو الذي اعتكف، فهذا يظهر فيه انه ارتكب منهيا عنه هو الغسل وجعله عبادة، فهذا يكون باطلا. الشاهد عندنا هنا انه ظن انهم في موقع يجوز له ان يتعبد فيه يعتكف، فتبين ان ظنه غير صحيح وان هذا المكان لا يجوز ان يعتكف فيه او ان يعني يؤدي هذه العبادة فيه، اختلف ظنه. فهل اختلاف الظن يقتل تلك العبادة او لا يقتلها؟ الشيخ يقول يقتل، يقول انه تبين ان هذه العبادة اوقعها على وجه لا تصح، على وجه لا تصح. لا يأثم، هو من حيث الجسم ما دام انه هو لم يغتسل لا يأثم، لكن الآية الذي يأثم ذاك الذي اغتسل الدار او الارض. قال ومنها، وهذه مسألة من مسائل الحج، اذا اكمل الحاج ذا القعدة، يعني الحجاج كلهم اكملوا شهر ذي القعدة ووقفوا في التاسع من شهر ماذا؟ الحجة، بناء على ظنهم ان ذي القعدة تمام وان ذي الحجة يعني هل بعد 30 يوم من ذي القعدة فهم في التاسع منه، اذا فعلوا ذلك بناء على ظنهم فاخلف ظنهم، ظنهم تبين انه غير صحيح. كيف يكون في هذه الحال اخلف ظنهم؟ يعني ظنوا ان شعر ان ذي القعدة 30 يوما، ثم بنوا على ذلك ان ذي الحجة طبعا بنوا اخذوا 9 ايام ووقفوا في اليوم التاسع بناء على ظنهم، ثم تبين لهم ان ذي القعدة مو ليس 30 يوم بل هو 29 يوم، واذا كان كذلك يكون اليوم الذي وقفوا فيه يوم التاسع او العاشر، يكون العاشر. اذا حصل هذا هو يكررها الشيخ كرهه كالتقع، يعني قد تقع لانه اذا كان مبني على الرؤيا وعلى وحتى الحساب، يعني اذا كان رؤية الهلال وتقول خلال ذي القعدة وتقول خلال ذي الحجة مبني على الرؤيا فقد يحصل انهم يعني يغيب الشفاء الهلال، يعني لا يرى بسبب شفق وسحب وغيم وسفر الى اخره، ويقبلون الشهر يقبلون الشهر، وقد يقول الحاسب الفلكي الى اخره ان الشهر كذا وتبين له خلافه وان كان هذا قليل، يعني قد يحدث. فاذا بنوا على هذا ثم تبين ان الرؤيا كانت غير صحيحه، يعني انه 29 بالقاعده وانهم وقفوا بعد يوم التاسع، يعني يظنون التاسع ثمان العاشر، فما الحكم؟ قال فإن كانوا شرذمة قليلة، يعني عدد قليل، وهذا لا يتصور في زماننا، يعني ما شاء الله تبارك الله يعني بل كثير، لكن إذا كانوا عددا قليلا هم الحاج كله عدد يعني قليل قليل عدد يقدر بقدره، ممكن يكون 100 قليل، يعني ممكن يكون حتى 200 قليل يعني بالنسبة للحج، لذلك إذا كان العدد شرذمة قليلة قال وجب القضاء، وجب عليهم أن يقضوا ذلك العام، حج ذلك العام يعني حج من قبل. وإن كانوا جمع أو جميع الحجاج أو جمع الحجاج عدد كبير قال هنا لم يجب القضاء. طيب ليش؟ ما الفرق؟ هذا في حالة متى؟ ما إذا وقفوا يوم العاشر ظن منه أنه التاسع، يعني بمعنى أنه وقفوا بعد أن مر اليوم اليوم التاسع. يقول في هذه الحالة إن كان عدد قليل يلزمهم القضاء، وإن كان العدد كبير أو جميع الحجاج فإنه لا يلزمهم القضاء. طيب لماذا؟ لماذا الفرق؟ قال الفرق أن العدد القليل لا يكون فيه مشقة كبيرة وعظيمة على الناس، يعني فيعني مثل كأنه كمن أفضل حجه من الأفراد وكذا إلى كل قاده حجة من قاده. وأما الجمع الكبير الغفير اللي يعني يصل إلى العشرات إلى يعني عشرات الآلاف زمان قديما والآن مئات الآلاف قد يعد بالملايين، ولو حصل خطأ من هذا لا يقال له كل هالملايين والذين جاءوا من أطراف الدنيا وكذا إلى آخره أعيدوا حجكم. هذا فيه مشقة كبيرة عظيمة على الناس، إذا مراعاة للمشقة لا يجب عليهم القضاء. يبقى مسألة أخرى أشد شوي، قال فإن تبين أنهم وقفوا في الثامن، يعني قبل يوم التاسع، فإن تبين أنهم وقفوا في الثامن حتى العدد الكبير، قلنا العدد الكبير لا يلزمهم قضاء، لكن لو كانوا عددا كثيرا وتبين أنهم وقفوا في الثامن، طبعا هذه الحالة متى تبين لهم؟ تبين لهم بعد مرور أيام الحج، يعني بعد مرور يوم التاسع والعاشر. أما إذا وقفوا في الثامن وتبين لهم في أثنائه أو بعده قبل التاسع، التاسع عندهم يكفوا، لا كلام فيما ذا لهم انتهى، مر اليوم مر يوم عشرة تسعة وعشرة وكذا، ثم قال تبينوا بالكتاب وبالرؤية وبهذا، قالوا لا اليوم اللي وقفناه ليش هو يوم ثمانية في يوم التسعة بل هو يوم ثمانية. في هذه الحال يقول الشيخ في وجهان عند الشافعية أنهم يقولون الذين قال عنهم الفقهاء أنهم لا يقضون جمع العدد الكبير إذا كانوا في يوم العاشر كان خطأهم يوم العاشر ظنونه التاسع ظن العاشر، الذين يعني يجوز يعني يجزئهم ذلك الحج في هذه الحال، قالوا لو كان هذا العدد نفسه هذا العدد الكبير أخطأوا في الثامن بدل العاشر يعني قبل الوقوف عرفة، وهنا لم يجمع أهل العلم على إجزائهم لذلك اليوم إجزاء ذلك لهم، بس فيه وجهان عند الشافعية.